أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى القوم الظالمين. الصلاة والسلام. الله. قوم فرعون ألا يتقون. الله. قال رب إني أخاف ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. الله الله الله الله الله الله. قال رب إني أخاف أن صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. إن الله. السلام. ولهم علي أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. الله الله. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. لا إله إلا الله. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منك ما شاء الله حفظك الله. وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها قلبك ما شاء الله. أحسنت يا أستاذ. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. الله الله الله الله الله. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق ما شاء الله جل جلال الله. اي والله ما شاء الله ما شاء الله. الله يزيدك. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون. لا إله إلا الله. قال أولو جئتك بشيء مبين. شاء الله، بارك الله فيك. الله الله الله الله، عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله وعليه السلام. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. إيه. الله الله. قال للملأ حوله من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين حفظك الله. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل يزيدك يا أستاذ. فلما جاء السحرة قالوا الله. اي أيوة والله يا استاذ، ما شاء الله. يا سلام. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. الله الله الله الله. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. الله الله الله. ما شاء الله. لا إله إلا الله. فألقى موسى عصاه. الله الله الله. العظمة لله. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فألقى موسى عصاه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين الله يا أستاذ. إيه نعم. رب موسى وهارون. ربنا الله ربنا الله. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى رب العالمين. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف كبيركم الذي علمكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم الله الله ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير ولأصلبنكم أجمعين. اللهم ارحمنا يا رب واعف عنا يا رب. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير صدق الله العلي العظيم.